فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. كَلَّا بَلْ تُحِبُّ العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. صدق الله العظيم. استمعتم أحبتنا فيما مضى إلى تلاوة عطرة مباركة للشيخ محمد الصديق المنشاوي، والذي تلا ما تيسر له من قصار السور.